اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتطمئن قلوبهم بذكر الله في الآيتين المتتاليتين من سورة الرعد. الآية الأولى رقم 28 ثم 29. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هل يا ترى هذه الآيات لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول لا حول ولا قوة لا حول من يعمل ايه؟ نستعين بالله ونشوف. يقول لي طوبة يعني ايه؟ طوبة يعني ايه؟ طب الدرس ايه؟ انا اقول درس ايه؟ قول لي الدرس ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا لقمان سمي الحكيم. يقول لك مر على سيدنا داوود فجده يصنع الحديد عمال يشكل الحديد، يقدر في السرد، يسخن الحديد ويقطع الحديد ويطويه طيا، فاستغرب لما يفعل فجلس معه من الضحى إلى العصر إلى ما بعد العصر وهو جالس ينظر إليه وعاوز يسأل يقول لي انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ قال لحد ما خلص الحديد اللي اشتغله وصنع عملها ولبس، قال نعم قميص الحرب هو. يبقى سيدنا لقمان عرف بعد 5-6 ساعات ان هو ايه؟ قميص حرب. ربنا يرزقنا الصبر كما رزق لقمان الصبر. وارزقنا العلم النافع. والحلم مع العلم. لما ردت الآية السابقة على الذين كفروا الذين يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل المعجزات أو يأتي بالمعجزات، ردت عليهم برد مختصر فقالت قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يهدي إليه من أناب، يا ترى وصفهم ما يأتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إذا كان هذه الآيتان تفسران يهدي إليه من أناب ويهدي إليه من أناب، قلنا الإنابة معناها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإعراض والإقبال على الله والإعراض عما سواه. الإنابة معناها الرجوع والإقبال على الله والإعراض عما سواه، وهي إنابة على اعتبار أن مبدأ الخلق من الله سبحانه وتعالى وأن الأرواح مبدأها من الله والفطرة تدل على الله، فإذا ما تلوثت الفطرة قد يبتعد الناس عن هذا الفهم الصحيح، فإذا رجعوا يبقى هم الذين أنابوا إلى الله. والإنابة لها أسبابها التفكر في خلق الله والتدبر لكلام الله والتفكر في أنعم الله على خلق الله. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا العبد المنيب هو الذي تفكر وتأمل وتدبر وانتفع واعتبر. فجاءت الآيتان التاليتان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا أولا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على خلاف الكفار الذين لم ينتفعوا بالقرآن ولم يقتنعوا بالقرآن ولم يرضهم القرآن كآية معجزة تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكفهم أن يكون القرآن معجزة تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا الآيات والمعجزات كأن قلوبهم لم ترضى بالقرآن ولم تطمئن بالقرآن ولم تثق في القرآن ولم تكتفي بالقرآن. لكن المؤمنون الذين هداهم الله وأنابوا إلى الله تطمئن قلوبهم بذكر الله، لذلك رجح العلماء وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي بالقرآن، يعني رضوا واقتنعوا واكتفوا بالقرآن، وثقوا فيما جاءهم عن القرآن، وصدقوا بالرسالة وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، على خلاف من الكفار الذين لم يقتنعوا بالقرآن وطلبوا الآيات والمعجزات. إذن تطمئن قلوبهم بمعنى تقنع وترضى وتسكن وتكتفي، ودائما الإنسان المقتنع بالشيء والواثق فيه يبقى قلبه مستقر، الإنسان اللي مش واثق في حاجة بقلقان ومضطرب. الإنسان اللي مش مقتنع بالحاجة ولم يرضى بها يبقى والعياذ بالله في انزعاج دائم وقلق واضطراب دائم، إنما المطمئن يبقى ساكن ثابت راضي بذكر الله. قلنا رجح كثير من أهل العلم أن بذكر الله يعني بالقرآن يكتفوا به، لكن تطمئن القلوب أيضا بذكر الله إذا تحركت الألسن بذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار. هذا الذكر أيضا تطمئن به القلوب، وأيضا تطمئن القلوب بذكر الله حين يدور في الخاطر الله، حين تستحضر في القلب الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله ورحمته وفضله وكرمه يطمئن قلبه. لأن الإنسان الذي لا يكون مؤمنا إيمانا كاملا إذا فكر في مستقبله تجده منزعجا قلقان، لكن الواثق في الله مطمئن حين يخطر في باله أن الرزاق هو الله يستريح ويسكن، حين يعني يخطر في باله أن الله قوي قادر ينتقم من الظالم والفاجر والمعتدي إن كان ممن ظلم وحرم واعتدي عليه يطمئن ويسكن. المؤمن بالله حين يثق في وعد الله وفي وعيده فيتذكر ذلك أن الله وعد على الصابرين أحسن الجزاء ووعد الظالمين بالنقم في الدنيا والآخرة، يوم يدور في خاطره الله يذكر وعد الله ووعيده ووعيده فيطمئن قلبه. حين يجد أن حظه من الدنيا قليل وأن الآخرة حق يوقن بها وأن الله وعد في الآخرة الجزاء الحسن والعطاء غير المجدود يطمئن، إذن يطمئن قلبه بذكر الله حين يدور في خاطر كل هذه المعاني. فإذا افتقر فهو راض، وإذا اغتنى فهو راض، وإذا ضعف فهو راض، وإذا كان قويا فهو راض، إذا كان واجدا من الخيرات والنعم فهو راض، إذا كان فاقدا محروما فهو راض، لأن الله يجول في قلبه خاطر يقول له: الله مقسم الأرزاق، الله مدبر شؤون الخلق، فيطمئن قلبه بذكر الله، يعني حين دار في قلبه معاني تدله وتذكره بصفات الله وأسماء الله وأفعال الله. أيضا تطمئن قلوبهم بذكر الله لما يكون قلقان واحد يذكره بالله، اطمئن اصبر أنت عبد لرب كريم، أنت عبد لرب قوي قادر، رب حكيم، رب عليم. لما يذكر بالله سبحانه وتعالى يطمئن إيه؟ قلبه. اطمئن قلبه. ولما تدبر في الكون كله وفي خلق الله يطمئن قلبه، بمعنى يزداد يقينا وإيمانا بالله، كما كان الحال من سيدنا إبراهيم وقال ولكن ليطمئن قلبي حين رأى الطير بعد ذلك، يعني سأل عن كيف يحيي الله الموتى. هو مؤمن ويثق على أن الله قادر، أن الله يعني أخبره بهذا، فهو نبي، والنبي أقوى الأنبياء، أقوى الناس يقينا وإيمانا ومعرفة بالله، فهو لا يحتاج إلى زيادة، لكن هو أراد أن يطمئن قلبه حين يرى رؤيا العين. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى مش طوبة، طوبى بالياء زي بشرى وذكرى، طوبى بالألف يعني بالألف المقصور على الياء. قالوا طوبى في اللغة معنى أصلها من إيه؟ أصلها طيبة، طيبة، لكن الياء لما يجي قبلها ضم تبقى ثقيلة، فأبدلك الياء واوا، يعني هي من الطيب، هي من الطيب والحياة الطيبة، لكن أبدلت الياء واوا عشان الطاء مضمومة. ده كلام في اللغة يعني. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طوبى يعني وعد من الله بالأجر الجزيل والخير الكثير، وعد من الله بالجزاء الحسن والأجر العظيم. وهذا جاء في الأحاديث والعلماء تكلموا فيه كلاما فأفاضوا، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين من بعدهم. فقال بعضهم، ابن عباس قال طوبى فرح وقرة عين، يقال طوبى لك خير لك، كأنه بشرى لك، كأنها كلمة يعبر عنها بالبشريات، فهي قرة عين وفرح وخير. ويقال أيضا كانت العرب تقول طوبى لك أي أصابت خيرا، زي ما تقول في البلد إيه؟ يا بختك يا عم، يا بختك يا عم، زي ما تقول أنت هنيئا لك، يعني يا بختك يعني أنت إيه؟ أنت في خير كثير. ده بعض ما قيل عن الكلمة يعني. فهي مكانة عظيمة يتقر بها الأعين وتسر بها الأرواح والنفوس في الجنة. وورد في الأحاديث أن طوبى شجرة أيضا في الجنة، ولا مانع أن يكون الأنتاج يجمع بين الأمرين، مكانة عالية وسرور وفرح، ومن ضمن الايه شجرة اسمها طوبى، عشان يعني اللفظ لغويا يتسع لكل هذا إن شاء الله. ولذلك جاء في الحديث ابن عباس بن أبي هريرة غير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة، في كل دار في الجنة غصن منها. اللهم صل على النبي. يعني شجرة في الجنة يصل منها غصن لكل بيت من بيوت الجنة. ما تقولش ازاي والفرع وخرم الحيط ولا خرم الكعب، ما تشغلش بالك أنت، لك تقرب الخضرة والثمار وما تأتى، والقلم تدف إزاي ولا شوك ولا عبل ولا فلج ولا كلام، إنما هي يعني أنت من ضمن الجمال الذي يستمتع به الإنسان في الجنة رؤية الخضرة، لأن في الدنيا الماء والخضرة والوجه الحسن كلها في الجنة، وأول واحد أنت يكون وجهك الحسن. يعني سبحان الله الوجه الحسن الجميع على صورة واحدة جميل، سبحان الله، وأول زمرة تدخل على كهيئة القمر والبدر، يعني القمر ليلة الايه ليلة البدر، وكذلك وتدرج الحسنات والجمال والبهاء. ويزدادون بهاء كلما استمروا في كل لحظة وكل ثانية يزدادوا جمالا لأنهم في ضيافة القوي القادر الكبير الغني سبحانه وتعالى جل شأنه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم في آخرتهم عيش طيب وخير كامل ومرجع حسن يرجعون فيه إلى ربهم لأنهم أنابوا إلى ربهم. الأحاديث الواردة في هذا تؤكد هذه المعاني. الحديث الأول عند الإمام أحمد سند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضر الصحابة قاعدين كده بيسمعوا وينظروا ويشهدوا المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي. طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. الحمد لله الحمد لله. طوبى لمن رآني وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وفي رواية وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات. فقال رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. عارف الزهرة اللي البرعم اللي بيطلع منه الزهرة؟ الزهرة لما تفتح يطلع منها يطلع منها ورقات تسمها الوزاء الزهرة زي الوردة كده دي تتفتح ويطلع منها ثياب أهل الجنة. ثياب من سندس خضر ثياب من حرير ثياب مما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر. ولذلك لما تمر في الجنة عند وتمر ببعض هذه الشجرة وعند فرع هذه الشجرة ترى الحلل ترى الحلل. الحلل معناها ثوب من انقطعتين زي القبطان والبدلة والجبة والأي حاجة من الحديد وسيبك عن ملابس الدنيا كلها بعد ما كانت صوف وقطن ونعم بقيت بلاستيك تلبسها تطلع لك شرار. لكن الجنة إن شاء الله فيها النعومة واللين والحلاوة والجمال. تمر تحت الشجرة فترى الأزهار تتفتح من تعطيك حلل فتنظر إليها تعجبك الحلة إلى نفسك لابسها على الله تلقاها على جسمك. ما تقولش هنجيبها إزاي ولا مين الضهال ولا تبص شمال يمين أخذها لما أخذهاش ولا أخذها أنا اللي أخذها غيري ما فيش مشاكل ولا تجيفها ولا واسع الجر في رجلين يقول ده شحتها. قال واحد قال لك زمان كان الناس في حالة من الفقر فواحد قال العيد ده وما عنديش جلبية. قال لي ولا يهمك يا راجل عندي جلبية إن شاء الله اديها لك تلبسها على العيد كويس الحمد لله. فدى الجلبية لمين؟ اديها ثوبا يلبسه. طبعا الراجل لابس الثوب وفرحان مش عاوز حد يعرف من ده ايه شاحته ده بتاع فلان مشحوط شاحته من فلان يعني اخذه من فلان المفروض ايه يعني يبقى بالست. فماشيين يعايدوا على الناس ويكون ماشيين كده فيقول لي ايه يعني يجي عند حته فيها تراب ولا ميه الراجل خاف على جلابيته ايه الثوب يتعاود يتوسخ فيرفع يقول لي ما يهمكش يا راجل كانها بزي بتاعتك بالظبط قدام الناس يقول ولا يهمك فوت يا راجل ما يهمكش زي بتاعتك بالظبط يعني يبقى كانه فضحه على رؤوس الاشهاد. الجنه فيها خير كثير ولا في وليس فيها منا من احد الا من الواحد الاحد سبحانه وتعالى والله يعني لا يمن منة تصغر فيها النفوس أو تتأذى منها النفوس إنما الله سبحانه وتعالى صاحب المن والطول والكرم جل وعلا. تمر أنت على الشجرة تشوف الحلل كده تبص كده تلاقي نفسك إيه خلاص بقيت لابس غيرت من غير ما تفكر تتناول ولا يخطر على بالك مشقة ولا كلام من هذا، عشان يعني ده جزاء الذين كانوا في الدنيا صابرين راضين قانعين مطمئنين بذكر الله. مسيرة 100 عام ماشي على رجلك بالفرس بالطيارة بالصاروخ، قل ما شئ. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام يصور اتساع هذه الشجرة وكثرة غصونها وظلالها، وأنت في الدنيا يعني سبحان الله لما تجد الأشجار ممكن مصورة في الكاميرا تلاقي اللون والخضرة حاجات جميلة خالص، لكن لما تروح في الواقع تمشي تحت الشجر ما تلاقي تراب وعصار ودخان وموتوسيكلات وشكمانات وكلام من تبقى ماشي في الجنينة ونفس برضه مش مستريح. لو جربت من الشجرة وسكت تلاقي فيها ايه عليها أتربة، أو ممكن تلاقي فيها حشرات، ممكن تلاقي تقعد جنبها تيجي لك الناموس منها، لكن الصورة تبقى حلوة جميلة خالص، لكن لو تخيلت أنه نزلت في الأرض على أرض الواقع قد لا تجد هذا الجمال. في الجنة الجمال المطلق والبهاء المطلق والمتعة المطلقة للأعين. أضف إلى ذلك أن الآذان تنعم بحفيف الأوراق، الشجر لما يهتز أوراق الشجر تهتز يخرج منها صوت كأجمل ما سمعت أذن، تتمتع بصوت حركة الشجر في الورق في الجنة. ثم إلى ذلك الروائح، الروائح الطيبة التي تنبعث من الشجر ومن كل أجواء الجنة، وروائح ترضي جميع الأذواق. لأن في واحد يضي حق عط وضع ريحة وانت تبقى عاوز تبعد عنه خالص، لأن هو مفهوم منها ريحة كويسة وهي تبقى ريحة نقول عليها مشمبرة، لأن اللي بيسوي الريحة ممكن تزيد سوى تبقى ريحتها ايه مش مزبوطة، أو يقل السوى تبقى مش مزبوطة. في تطيب الطيب عايز مراحل، وقد يعجبك طيب ولا يعجب غيره. إنما في الجنة الجميع في سرور وفي حبور، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد بن حبان والحاكم ورواه البخاري في التاريخ، طوبى لمن رآني وآمن بي مرة، وطوبى لمن لم يرني وآمن بي 7 مرات. وهذا له علته. قبل ما نذكر احنا ليه يعني الفرق بين من رآني مرة طوبى لمن رآني، يعني هنيئا وخير كثير ووعد كريم من رب كريم لمن رآني وآمن بي، و7 مرات مكررة لمن لم يرني، تخليها للآخر. لكن الحديث له قصة، له قصة. الأصحاب رضي الله عنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا معجزة، طبعا يزداد يقينهم بإيمانهم بالمعجزة التي يرونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لهم انتم ناس كويسين، بس في ناس خلي بالكم كويس محترمين برضك ما شافوش اللي انتم بتشوفوه ده، لكن لهم درجات في الجنة. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث حسن إن شاء الله، رواه الطبراني عن ابن عباس، وهنا رواه زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب في عند الهيثمي، كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم وشرف وكرم، فقال أتدرون أي الإيمان أفضل، أي الإيمان أفضل إيمانا؟ قالوا يا رسول الله الملائكة، ملائكة مقربون يشهدون ربهم ويكلمهم ربهم وفي مقام القرب، وروحانيات عالية ومخلوقون من نور ولا عندهم مشاغل تشغلهم، يعني قلوبهم ممتلئة يقينا بالله وبرؤيته وبسماعه وبالقرب منه، فيكون أحسن الناس أفضل الناس إيمانا. قال لهم كذلك وحق لهم ذلك، أو حق ذلك لهم، لازم يحسب أن يكون إيه؟ إيمانه قوي، ده شيء طبيعي لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وما يمنعهم، ما عندهمش موانع تشغلهم ولا تجافي بينهم وبين القرب من الله سبحانه وتعالى، وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم، يبقى لازم يكونوا إيه؟ أقوى الدرجات الإيمان. قلنا قال بل غيره. أنا بسألكم عن حد ثاني عن غير الملائكة. الملائكة خلاص في المقام الذي يكون فيه اليقين والقوة والإيمان وأفضل الدرجات في الإيمان بالله رؤية وسماعا ويقينا وعلما. لكن أنا أسألكم عن إيه؟ عن غيرهم. قلنا يا رسول الله الأنبياء قالهم كذلك وحق لهم ذلك لأنهم ينزل عليهم الوحي وتجالسهم الملائكة وهم معصومون من الذنوب والخطايا وعصمهم الله من التعلق بشهوات الدنيا فإيمانهم لابد أن يكون قويا. لكن غيرهم بل غيرهم. فقلنا يا رسول الله فمن هم؟ يا رسول الله فمن هم؟ قال قوم يأتون بعد هم في أصلاب الرجال فيؤمنون بي لم يروني. هم في أصلاب الرجال يؤمنون بي لم يروني ويجدون الورق المعلق أي المصاحف التي كتب فيها القرآن فيعملون بما فيه. يعني لم يسمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أفضل الإيمان إيمانا. له قصة هذا الحديث يرويها ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال ما من ماء حجم عن ماء عزل مسلي توضع. قالوا لا. قال هل من شن؟ شن يعني الإناء زي الجرد يوضع فيه الماء. شن الإناء من الجلد أو إناء يوضع فيه الماء. فجاءوا بشن. شن يقول لده من الجلد يعني الجلد اللي فيه واحد شاعر يوسف واحد مروش ما يرتش على حد خالص يبقى يتحرك شماله من كثير الحركة. فبيقول لك كأنك من جمال بني قيش يقعقع عندها رجليه بشنه. عارف الجمل الفجاء الجفال المروش لما يجي تحت رجلي حاجة تخبط وتكركب كده جلد ناشفة ويمشي تخبط تحت رجلي مسكة في اللي من رجلي تروح الشمال اليمين كل ما تخبط كل ما ايه يشعنا. فالشن اللي هو الجلد يعني اذا نشف. فجابوا له جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشن فارغ يعني ما فيهوش مي. وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه ثم فرق اصابعه صلوات الله وسلامه عليه فنبع الماء مثل عصا موسى. نبع الماء من بين يدي اصابع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا بلال اهتف بالناس بالوضوء. عندها الناس عشان اللي عاوز يتوضا يعني الماء بتفور واللي عاوز يتوضا يتفضل يعني يحضر يعني. فأقبلوا يتوضؤون من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة متوضوا كل واحد اثنين ثلاثة يتوضوا من بين يدي رسول الله ويمشي يتصرف. فيه واحد ما اكتفاش ان يتوضوا عمال يشرب. يقول ابن عباس وكانت همة ابن مسعود الشرب. الناس بتوضى هو عاوز ايه يلحق بسرعة يشرب من هذه المعجزة لأن دي معجزة يعني شيء يعني حاجة ربانية فلها مقامها ولها مكانتها ولها أثرها على البدن وعلى النفس وعلى القلب وعلى الروح إيمانا وصحة وانتفاعا. فكانت همة ابن مسعود الشرب. فلما توضأوا صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ثم قعد للناس فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من أعجب إيمانا. طبعا هم مبسوطين والمعنويات ارتفعت إيمان قوي مش مية وربنا رزقهم بالمية بين يدي رسول الله وتوضأوا وسرور ما بعده سرور معنويات مرتفعة جدا. يبقى الإيمان زاد لأنهم رأوا هذه المعجزة. فأسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس من أعجب الناس إيمانا أو من أعجب إيمانا. قالوا الملائكة بقصة الحديث يعني. قالوا ما لا أهل الملائكة لا تؤمن ألا تؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر، يعاينون أن يروا بأعينهم قوة الله وقدرة الله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وجمال الله وكمال الله. قالوا فالنبيون يا رسول الله، قال وكيف لا يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من السماء؟ قالوا فأصحابك يا رسول الله. اللي حضر ليه المشهد يعني رضي الله عنه وأرضاه، قال وكيف لا يؤمن، وكيف لا يؤمن أصحابي وهم يرون ما يرون؟ فأنت طبيعي قدامكم للمعجزات تؤكد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وأحقية رسالته وأنه مبعوث من قبل الله وأنه مؤيد بالمعجزات من الله رب العالمين. تشوفوا هذا الكلام، لابد أن يقوى إيمانكم. ولكن أعجب الناس أيضا قوم يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ويصدقونني ولم يروني، أولئك إخواني، أولئك إخواني، أولئك إخواني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنازة يدفن أحد المسلمين من الصحابة، فقال كلمة معناها وشوقاه لإخواني، أو إنا نشتاق لإخواننا، نشتاق إخواننا. يقول ناس إيه مش قاعدين معنا ولا إيه؟ فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يرون. بالأخوة بينه وبين من يأتي بعده ويؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كانت درجة المؤمنين برسول الله من الأجيال المتأخرة لهم المكانة العالية؟ طوبى ثم طوبى، ثلاث مرات في حديث، سبع مرات في حديث آخر. وكيف تكون المقارنة رغم أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني، قرن هو الزمن، الجيل يعني، قرن من سنة أو ما يقارب ذلك، الجيل يعني، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمر بن الحصين ما أدري قالها مرتين أو ثلاث، خير الأمور خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يكون بعدهم قوم تتغير أحوالهم، يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشوف في عينهم اللي ما شافوش، يقول أنا شفت وما حصلش، والعياذ بالله، نوع من الكذب والتزوير. ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، لا يوفون بالنذر. ويظهر فيهم السمن، سمن يعني ايه، كروش وبطون واكتاف وظهور، السمن. هؤلاء أقوام تأتي متأخرة لأنهم بعيدين عن عصر النبوة. طيب إذن لما تأتي هذه الأجيال اللي فيها الكذب وفيها التزوير وفيها الخيانة وفيها عدم الوفاء بالنذر، تقصير في الطاعة ومعصية بالكذب والتزوير، دي أجيال تظهر فيها. بل هناك حديث يعني يحذر من أجيال تظهر فيها محن أكثر. لما يأتي أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه يقول يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، يعني هو يقرؤون بحناجرهم لكن لا يخرج من قلوبهم ولا يصل إلى قلوبهم، والعياذ بالله. ويقرأ القرآن ثلاثة، مؤمن ومنافق وفاجر. سئل أحد الرواة ما مؤمن وما منافق وما فاجر، قال مؤمن يؤمن بالقرآن، منافق كافر، وفاجر يستأكل بالقرآن، يعني يتخذ قراءة القرآن وحفظ القرآن والصيت في القرآن سبوبة للإيه؟ للكسب المال يعني، يستأكلون بالقرآن. إذا كان فيها الأجيال دي هتظهر كذا. فلما يوجد واحد يؤمن إيمانا كاملا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو توجد ناس أناس في هذه الأجيال تؤمن بالله إيمانا كاملا يقينا صادقا محبة واتباعا، طوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم، لأنهم آمنوا بالغيب. الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بالغيب وآمنوا بالشهادة بما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوه ورأوه من تصرفاته وأحواله ومعجزاته صلوات الله وتسليماته عليه، بآمنوا بالشهادة بما رأوا من هذه الأدلة المقنعة والمشاهد التي تقوي الإيمان، وآمنوا بالغيب بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه. ومنها هذه الأحاديث يظهر في أجيال آمنوا بهذا الكلام، آمنوا بالغيب الذي أخبرهم به عن الماضي، وآمنوا بالغيب الذي أخبرهم به في السماوات، والغيب الذي أخبرهم به بما يكون في الأراضين مما لا يعلمه إلا الله، بالغيب الذي يأتي ما يوم القيامة من الجنة والنار، وبالغيب من الأجيال الأمم التي تأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بذلك. أما الذين يأتون من بعدهم وقد رسخ إيمانهم فيؤمنون بالغيب رغم أنهم لم يروا سوى أنهم قرأوا القرآن أو سمعوا مسائل علمية كهذه تعرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أيضا عند المعجم، وأن كان فيه راو ضعيف كما يقول العلماء، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت من آمن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك؟ قال: طوبى لهم ثم طوبى لهم، أولئك منا وأولئك معنا. نسأل الله أن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى لما جيت حديث اللي قال يعني أجر الواحد منهم بخمسين منكم أو منهم يا رسول الله، قال: بل منكم. هل هذه المقارنة كيف يعني عشان نقارن أو نجمع بين خير القرون قرني؟ العلماء قالوا خير القرون قرني في مجمله، لأن القرون اللي بعد كده بقى فيها خليط آخر يعني عمل صالحا وآخر سيئا، فيهم خليط، فيهم الصالح وفيهم درجات الإيمان كلها، وفيهم اللي نقص الإيمان ضعيف الإيمان المقصر، وفيهم الفاجر والعياذ بالله الفاجر. يبقى مجموع الجيل الصحابة في مجموعه أفضل من مجموع أي جيل ثاني. وقال بعض أهل العلم أيضا أن بعض الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية فقط مرة واحدة مثلا، ولم يحضر معجزات كذلك وكذلك هذه، وآمن إيمانه وأدى الأركان وما زاد عن الأركان وانتهت حياته على ذلك. ويأتي بعد ذلك من الأجيال المتأخرة من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد في العمل أكثر من هؤلاء الأفراد القليلين الذين كان عملهم قليلا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة في عمومهم أفضل الأجيال وخيرة خلق الله، لكن قد يوجد منهم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم تقصير، وهذا يروى في بعض يعني بعض الصحابة أنه كان بيجي فيه نوع من التقصير يعني. فقال لك إذا وجد من اجتهد وجاهد من أجل نشر دعوة الإسلام ومن أجل نصرة دين الله ثم لقي الله على هذا الحال ختم له بالخير، هذا الذي ينطبق عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا.